السنن الرواتب في سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة اللي ربنا بيبني لها في العبد، اللي ربنا بيبني بيها للعبد في الجنة بيت، هم 12 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صبر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. دول ال 12 المؤكدين اللي يتبني بيهم للعبد بيت في الجنة.